بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.